صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. انتهى حديثنا إلى ما ذكره السيد الخوئي قدس الله روحه الشريف، وهو أن قوله تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا يمكن أن يستفاد منه مطهرية الماء من الحدث الأكبر والأصغر. نعم، لا يستفاد منه المطهرية من كم الخبر، أما من الحدث يستفاد. الذي ذكر البيان الذي ذكر هذا بتقرير أن تشريع الصلاة كان ثابتا في صدر الشريعة، هذا جيد واضح. وبعد وهناني كان ثابتا في صدر الشريعة أيضا، وهو مسألة اشتراء صحة الصلاة عليكم السلام ورحمة الله بعدم الجنابة، بالوضوء بعدم الجنابة، يعني بالطهارة من الحدث الأكبر والحدث الأصغر، لقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، إلى قوله تعالى وإن كنتم جنبا. شوف صدر الآية حدث الأصغر، ذيل الآية ناظر علما إلى الحدث الأكبر. إذن الآية الكريمة شرعت شرطية الطهارة من الحدث الأصغر بصدرها، وشرطية الطهارة من الحدث الأكبر بذيلها، ومعه نخرج بهذه النتيجة وهي أن تشريع وجوب الصلاة واشتراط صحة الصلاة بالطهارة من الحدث الأكبر والأصغر كان أمرا ثابتا في صدر الشريعة. وما دام ثابتا في صدر الشريعة حينئذ نقول لما قال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا، إذن المقصود من طهورا يعني طهور، يعني طهور النية من الجنابة، وإن كنتم جنبا فالطهر من الجنابة، وبعد النية من الحدث الأصغر. فعلى هذا الأساس الآية الكريمة وأنزلنا من السماء ماء طهورا تكون دالة على أن الماء مطهر من الحدث الأصغر والأكبر بالبيان المذكور. هذا حصيلتنا لك. احنا شرحنا إذا تذكرون هكذا قلنا، وقلنا بأنه صحيح الصلاة مشرعة بل واضح وجوبها مشرع في صدر الشريعة ممنوع. وبعد نسلم بالأمر الثاني، مرّي حتى نناقش بهذا بالنسبة قضايا تاريخية وكذا، ونسلم على أنه شرطية الطهارة للصلاة كانت ثابتة في صدر الشريعة، سلمنا أيضا بذلك نسلم. لكن نقول لا يلزم من ذلك أن الآية الكريمة حسب الناظرة إلى الطهارة من الحدث، وأن المقصود هكذا، لا مو حتمي، وأن المقصود هكذا وأنزلنا من السماء ماء مطهرا لكم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر، لا ملازمة ما موجودة، إذ لعله ناظر فقط وفقط وفقط علما. قل لي علما ناظر إلى الطهارة اللغوية، يعني النظافة، يعني أنزلنا من السماء ماء طهورا تزيلون به الأوساخ والروائح الكريهة وغير ذلك، هذا المقصود احتمال هذا المقصود. لا ما عندنا طريق إثبات أنه حاتم الآية الكريمة ناظرة إلى التطهير من الحدث الأصغر والأكبر. أضرب الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر شرط الصلاة وثابتة في مولانا صدر الشريعة. لكن حتما يعني هل لازمه على أن الآية الكريمة ناظرة حينما قال هذا تكراك هذا الكلام حينما قال وأنزلنا من السماء ماء طهورا حتما ناظرة إلى أنه طهور من الأوساخ وطهور طهور من الأوساخ هذه الطهارة اللغوية نظافة وطهور هذا الثاني الذي قريب السيدوفوريا وطهور منية من الحدث الأصغر والأصغر لا ملازم ما موجود هذا كله بينت أنت ثم قلت إن قلت إن بإمكان السيد الخوف قدس الله روحه الشريفة أن يدافع قائلا إني أتمسك بالإطلاق لإثبات إرادة تلك المطهريتين مطهرين من الحدث الأصغر من الأوساخ والمطهرين مين من الحدث فنقول هكذا الآية المطلقة قالت أنزلنا من السماء ماء طهورا أما ما قالت طهورا مين من الوسط ما قيلت بذلك أطلقت فيثبت على أنه طهور من كلتا الناحيتين من ناحية الأوساخ ومن ناحية الحدث فدليلنا ومستندنا في إرادة كلتا المطهريتين هو التمسك بالأطلاق هكذا إذا دافع السيد الخوي عن نفسه فما هو الجواب فما هو الجواب أنا هذا أمس السؤال إنك تمرين إله اليوم أم أحد فكر بي منكم عند جوابي أو لا إذا واحد عنده جواب خلي يجاوب ونشوف شنو شلون فأنت تقولون جيد والجواب أني قلت قلت لكن قلت تام هذا قلت قلت ها قلت قلت إن الإطلاق إنما يصح التمسك به بلحاظ موضوع القضية دون محمولها فلو قيل مثلا العلم نافع نبت الإطلاق بلحاظ كلمة العلم وأن أي علم من العلوم هو شنو هو شنو سواء كان علم الفقه أو الأصول أو العقائد أو غيره فكل ما صدق عليه عنوان العلم يكون شنو يكون نافع هذا بلحاظ الموضوع وأما بلحاظ المحمول أي كلمة نافع فلا يستفاد الإطلاق ولا يفهم من الجملة. أنه نافع في أي مجال من المجالات المتصورة، وإنما يستفاد. كونه نافعا في الجبر وليس شنو بالجبر، وكرر هو نافع شنو في الجملة، في الجملة شنو؟ في بعض المواد بلحاظ مجال من بعض المجالات، ولما نوقفه بشيء لا بالجملة يعني بلحاظ كل المجالات وبجميع الانتفاعات. سيستفاد من ذلك أنه نافع في مقام حل مشاكل المجتمع، وبيان ما يحتاجون إليه في شؤونهم وما شاكل ذلك. ولا يستفاد كونه نافعا حتى في مقام الأكل والشرب والزواج والطلاق وما شاكل ذلك. فأحسن نافع بالجنة يعني، هذا اللي يعيده أيضا وقعت أيدني بعد الثاني. وليس المقصود نافع يعني في كل مجال بخلاف كلمة العلم، لأن كلمة العلم نفهم منها أنه كل علم من العلوم هو نافع، وهذه قضية وجدانية. فإذن هناك، وعلى هذا نخرج بهذا الضابط الكلي، هذا الضابط الكلي لا بس بنافع. أن القضية متى ما اشتملت على موضوع ومحمول كان الإطلاق ثابتا بلحاظ موضوعها دون محمولها. ومن هذا القبيل ما إذا قيل العلماء أكرمهم، فإنه بالإمكان استفادة الإطلاق بلحاظ العلماء، وأن أي عالم من العلماء يلزم إكرام، ولا يستفاد الإطلاق بلحاظ الإكرام. فلا يفهم أنه يجب إكرامهم شنو بشتى أنحاء الإكرام، لكن صالح لأي واحد من أجل نفس الاستنصار يعني إكرامهم بأي بواحد من وسائل الإكرام. هذا شنو نوعية الإكرام بحيث يصح عليه إكرام هم يصير إكرام. لكن لا يستفاد على أنه كل نوع هو شنو المطلوب. وباتضاح هذا نقول يعني إطلاق شمولي ما يستفاد، هذا الذي أريده إطلاق بدلي لا شمولي ما يستفاد. هاي شمولية إذا ثم تستفاد جيد، هو هالمقدار أريد، أنا هالمقدار أريد لأن الذي ينفعنا هو هذا. وباتضاح هذا نقول إن الآية الكريمة قالت وأنزلنا من السماء ماء طهورا، وكلمة الماء بمثابة شنو الموضوع، بينما كلمة طهور بمثابة المحمول والحكم. على الماء فيستفاد من ذلك الإطلاق بلحاظ كلمة الله، ولا يستفاد الإطلاق بلحاظ كلمة طهور. أي لا يستفاد أنه طهور بكلا شكلين المطهرية، سواء كانت من الأوساخ أم من الحدث. هذا مضافا إلى إمكان الجواب بشكل آخر، وهو شم احتمال في عبارته إمكان الجواب بشكل آخر، وهو أن طهارة بمعنى النظافة من الأوساخ هو معنى يغاير الطهارة من الحدث، فأحد المعنيين يغاير الثاني. فإن أحدهما معنى حرفي للطهارة بينما الثاني معنى شرعي. ولا جامع بينهم، ومعه نقول إن إرادتهما معا خلاف الظاهر، لأن لازمه كمل كمل يلا فرد واحد خلي يقول لأن لازمه كمل أحسنتم استعمال اللفظ في معنيين متغايرين وهو حتى لو قلنا بجوازه وعدم استحالته لكنه بالتالي بالتالي بالتالي شنو لكنه بالتالي مخالف للظاهر ولا يمكن المصير إليه إلا ب قرينة خاصة وعليه فلا يمكن التمسك بالإطلاق لإثبات إرادتي المطهرين من الأوساخ والمطهرية من الحدث لأن لازم ذلك تفكر إذا قولي هنا استعمال اللفظ استعمال اللفظ على كل معنى متغايف ما نغرب لأن بل لازم استعمال لفظ في معنيين متغايرين وإرادة ذلك تحتاج إلى قرينة خاصة ولائق في الإطلاق أكرر أيها الأخوة الأعزاء بعد عندي تكرار ما عندي شيء اي يعني هيتشي وإلا هيتشي راح يصير كل معنيين شنو هما متغايران لأنه يجتمعان فيما في كلمة شيء كلها شيء وكلها لفظهم الطهور بمعنى النظافة من الوسخ غير الطهور بمعنى شنو ذات وغير الطهور بمعنى هذا أقل فالمباينة بينهما موجود خلاصة هذا الذي أريد أدعي أيها الأخوة أن هذا الطهارة اللغوية يعني من الخبر من الأوساخ تغير الطهارة من الحدث اللي هي معنى شرعي هذا معنى عرفي هذا معنى شرعي أصلا تباين بينهما وإرادتهما معا وحمل اللفظ عليهما معا مقابل الطهارة ولازم التمسك بالإطلاق هو أن المراد كلتا الطهارتين أي استعمال اللفظ في المعنيين متغايرا وهو خلاف الظاهر لا يمكن المصير إليه إلا بقرينة خاصة ولا قرينة خاصة على ذلك وبهذا ننتهي وبهذا ننتهي إلى أن آيتنا الكريمة لا تدل إلا على حكم واحد وهو شنو يعني نظافة من الإيمان مو حكم وهو أن الماء طاهر شرعا في نفسه حكم شرعي شنو فايدة لا هذا فرق حتى تشرح أن الماء هو طاهر في نفسه طاهر في نفسه لو ليس بطاهر في نفسه من العطش ذي الفائدة لأن الماء طاهر في نفسه وهي من آيات الأحكام يعني آية كريمة من هذه الزاوية وبهذا اللحاء وليست هي من آيات الأحكام بلحاظ المطهرية من الحدث فإن ذلك لا يستفاد منها لا إذا طاهر في نفسه طاهر في نفسه ليش أجل نستفيد مطهرية الماء من الحدث من آيات أخرى من قبيل قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا إلا أن هذا أي فاطهروا قبل إلا أي فاطهروا بمن بالنقطة أصبح الواضح إلا أن هذا مطلب فإن حديثنا الآن يختص بمن يختص بآيتنا الكريمة وهي لا تدل إلا على حكم واحد وهو أن الماء طاهر في نفسه استعد تكرار وتقريب ذلك قد تقدم أنت متقدم ولا بس قادم سيدة بس يعني نتيجة بحثنا أريدة لا تدل إلى على حكم واحد وهو أن الماء طاهر في نفسه ليش تشكلت لا تدل إلا على حكم الواحد وهو أن الماء طاهر في نفسه بعد قد تقدم سابقا ومحصله أن الآية الكريمة ناظرة بس أريد أشير إلى الطهارة اللغوية أي من الأوساخ ولازم الامتناع على الأمة بإنزال الماء المزيل للأوساخ أن يكون مولانا ساعدني شنو ظاهرا في نفسه مطهر بعد الذول أن يكون طاهرا في نفسه وإلا يلزم خلاف إلك هذا شنو هم الآية الكريمة هاي المنة لما تبينها ليست منة فقط المنة للكفار وإنما منا أيضا للمؤمنين تعتبرنا منا للكل بعد هذه جيد لكن القدر متيقن من عدة والفرد البارز اللي المحاجة وياه ويا الكفار ليش مستعان زين النظافة ليش مستعان كلمة الطهور لأن ذاك الزمان هي النظافة الطهارة كانت نظافة معناها أصلا ما إلها معنى هذا جديد هذا جديد هذا أمس أولا مش حدث جديد أصلا على أي حال. هذه الآية الأولى انتهى حديثنا عنها بعد لا نطيل فيها. الآية الثانية طبيعة تحت عنوان شنو الآية الثانية؟ أيضا الآية الثانية تحت عنوان مطهرية من الحدث والخبر تحت هذا العنوان. إذ يغشيكم النعاس. هاي في قضية بدر بعد. إذ يغشيكم النعاس أمانة منهم وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان الأمثال آية 11. وقد ورد في شأن النزول أن الكفار في واقعة بدر سبقوا المسلمين إلى الماء ولما وصل المسلمون مكثوا على كثيب الرمل الذي ساخت فيه أقدامهم. يعني شنو ها ساخت؟ يعني الرجل تنزل ماذا بعد ما يقدر واحد اي تنزل الرجل ما يقدر يطلعها. مشكلة هاي ما جديدة. ولما ناموا أصابت بعضهم الجنابة فأخذ الشيطان يوسوس فيهم قائلا الماء ممنوع عنكم ومختص بالمشركين وتعيشون حالة العطش الشديد. هذا من جهة. ومن جهة أخرى الأرض رملية لا يمكن أن تثبت عليها من الأقدام. ومن جهة ثالثة يصلي بعضكم مع الجنازة فكيف إذن أنتم على شنو حق؟ أي شلون حق هذا؟ فأنزل الله عز وجل المطر ليه يرفع به عطشهم. ويغتسل من أصابته الجنابة. ويتشبع الرمل بالماء. الذي يوجب عدم الذي يوجب ثبوت ثبات الأقدام على الأرض عليه أو عليه. ولذا قال تعالى وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به أي من الجنابة ويذهب عنكم رجز الشيطان التي والمقصود من الرجز حالة الجنابة فإنها حالة من الشيطان مضافا إلى إذهاب إلى إزالة الوساوس الشيطانية فإنها مصداق للرجز أيضا. هذا بالنسبة إلى المضمون الإجمالي للآية الكريمة. وقد استدل بها أيضا على كون الماء مطهرا من الحدث والخبث وإذا كنا قد أشكلنا على الآية السابقة بأن كلمة طهور هي على وزن فعول ولا ينحصر استعمالها بما هو وسيلة للتطهير بل تستعمل ايضا في طهارة الشيء في نفسه إنه إذا أشكلنا بهذا فيما سبق وقلنا لا معينة لإرادة شنو معنى الأول في مقابل الثاني فلا يأتي مثله في هذه الآية الكريمة إذ قالت ليطهركم وهو واضح الدلالة على كون المقصود. ليكون وسيلة لتطهيركم. فمثل ذلك الإشكال الذي هو الإشكال الثالث من الإشكالات السابقة لا يرد هنا، ولكن يبقى ما أشكلناه أخيرا، الذي هو المهم، أي الذي هو المهم بين شريطين، واردا هنا أيضا. إذ لا يجزم بكون المقصود ليطهركم بطهارة شرعية اعتبارية، بل من المحتمل كون المقصود ليطهركم من الأوساخ. ضعف الخريدة الاحتمال يضعف ويذهب الذي هو طهارة بالمعنى اللغوي، وقد يدفع ذلك بما أفاده جناب السيد طارق حفظه الله تعالى، والجواب إلى يوم السبت إن شاء الله بحوله وقوته عز وجل. اللهم صل على محمد وآل محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في قوله تعالى، الآية الثانية كانت بدينا، إذ يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. هذه الآية استدل بها أيضا على مطهرية الماء من الحدث والخبث، وذكرنا بأن ما أشكلناه سابقا وهو شنو هو الذي أشكلناه سابقا على الآية المتقدمة، أن من المحتمل كون المقصود من الطهارة والطهارة بالمعنى اللغوي يعني إزالة الأوساخ، وليس بمعنى إزالة الحدث. هذا الذي أشكلناه سابقا يأتي هنا أيضا، فمن المحتمل أن يكون المقصود هكذا، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به، يعني تغسلون عليكم السلام ورحمة الله، تنظفون أنفسكم، طبيعة حرب وذهاب وإياب وتراب، غباء فإن تطهرون أنفسكم أي تدينون عصف، فهذا من المحتمل أن يكون هذا المصير. فالآية أجنبية إذا يكفينا الاحتمال إحنا، إحنا ما نقول هذا قطعي مقصود، لا إحنا يكفينا نقول هذا محتمل، إذا كان هذا محتمل إذا ما يمكن بعد الاستدلال بالآية على أن الماء مطهر من الحدث. ثم أشكلنا على أنفسنا نحن، إن قلت قلنا ولا شنو؟ وقد يدفع ذلك، هذا إشكاله، لأنه أذكرناه، وقد يدفع هذا الكلام الذي بيناه هنا بالخصوص يدفع بينا، لأن الآية الكريمة قد نزلت لبيان أن الله عز وجل أنزل الماء كي يطهر به عليه السلام ورحمة الله، كي يتطهر به من أصابته الجنابة يغتسل. فإن الوارد هكذا في شأن النزول أن بعض المؤمنين أصابتهم الجنابة، فالله عز وجل أنزل المطر ليطهركم به، أي يطهركم به من الجنابة. إذن شأن النزول نفسه يصير قرينة إعلاما على أن المقصود من الطهارة يطهركم أي تطهير. ماذا؟ فإذا ما تكبر بس وقد يدفع عن كلمة وقد يدفع. لا إله إلا الله. فعلا من أول يلا. وقد يدفع هذا، وقد يدفع ذلك يا رب حنين، ذلك أو هذا، وقد يدفع ذلك بأننا لو لاحظنا شأن النزول كان ذلك قرينة على إرادة التطهير بالمعنى الشرعي، أي التطهير من الحدث لأن الوارد في سبب النزول أن بعض المسلمين أصابته جنابة، وأنزل الله سبحانه المطر ليغتسل به من أجناد، والآية على هذا واضحة في إرادة التطهير من الحدث. بل بناء على هذا يمكن أن نستفيد شيئا أكبر إنه يمكن أن نستفيد مطهرية الماء لا من الحدث فقط بل من الخبث أيضا، باعتبار أن من يحتلم يخرج منه المني عادة بشكل يصيب ليش تروح للملابس بدل ما تروح للملابس اللي بشغل فيه بالله ما نامس بالملابس على بشكل يصيب يعني ما تروح تروح للملابس بشكل يصيب بعض أجزاء بدنه أحسن فإذا دلت الآية على مطهرية الماء من حدث الجنابة فبالملازمة نستفيد مطهريته من الكذا أي من شنو من الخبث أي المني أيضا وإن كان في هذه الاستفادة شيء من التأمل يقدر واحد يقول لي شنو وجه التأمل أحسنت باعتبار احتمال أن نجاسة المني لم تشرع في تلك الفترة أو شرعت بشكل لا يكون عدمها شرطا شنو في صحة الصلاة وعلى أي حال قد يتمسك بسبب النزول لإثبات أن المقصود من جملة ليطهركم به هو الإشارة إلى المطهرية الشرعية أي من الحدث ويدفع لذلك ما أشكلناه سابقا من احتمال إرادة طهارة لغوية أيها الأخوة صار التفت شديدا أقولا يا لا مقصودي أرجع إلى صوت الموضوع مقصودي إذا أقوله أنا أشتلت على الآية الاستدلال بالآية على إرادة الطهارة من الحدث قلت هكذا أبو احتمال أن المراد يطهركم يعني يزيل الأوساخ وقد واحد يدافع يقول لا أكو قرينة على أن المقصود من ليطهركم هو طهارة الحدث من الحدث لا من الطهارة اللغوية والقرينة على ذلك أنه بعض المسلمين على ما ورد في النزول أطابت الجنابة ونزلت الآية لإثبات أنه الماء أنزلناه حتى يزول حدث الجنابة قد هكذا يدافع هذا الدفاع بنظركم شنو شلون تامي ولا والجواب إن هذا وجيه لو ثبت شأن النزول بشكله الذي نقلناه. فإذا أن أسباب النزول عادة إلا ما شذ هي مذكورة في الكتب التفسيرية من دون إشارة إلى مدركها ستكون ساقطة عن الاعتبار في البحث العلمي. ولا يمكن تفسير الآية على طبقها، وهذه نكتة سيالة تجدر الإشارة إليها. ومحصلها أن أسباب النزول المذكورة في الكتب لا يمكن الاستناد إليها في تفسير القرآن الكريم. أجل قد بمراجعتها يرتفع من تاب الآية من غموض وإجمال وتتبدل الآية من كونها مجملة إلى كونها ظاهر. إنه في مثل ذلك لا بأس بالأخذ بسبب النزول، أما إذا فرض أن المورد من قبيل آيتنا الكريمة التي هي ظاهرة وواضحة وليس فيها إجمال، حيث إن كل من يقرأها يفهم، أننا أنزلنا من السماء ماء لأجل أن يكون مطهرا لكم. وعندما الشك في أن المقصود من المطهرية هل هو المطهرية بالمعنى اللغوي أو بالمعنى الشرعي، وفي مثل ذلك لا يمكن التمسك بشأن النزول ما دام لم يثبت بطريق صحيح. جيد. الآية الثالثة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النساء 43. قبل أن أيها الأخوة قبل أن أتكلم في هذه الآية نسيت أن أقول شيء وهو أن الآية المتقدمة بالتالي هل من آيات الأحكام ولا شيء اتضح النتيجة مطهرية قلنا من المحتمل إرادة شنو مطهرية من بالمعنى اللغوي لكن بالتالي إذا مو من آيات الأحكام يوم من آيات الأحكام ما فهمنا شلون قلنا فليطهركم يطهركم لعله الطهارة اللغوية أحسنتم فنستفيد منها شنو طهارة نفس الماء لأنه إذا الماء نفسه ليس بطاهر لا توجد منه في كونه مطهر من الأوساخ فهذه ما تكون لنفصل في شيء على فشيء تدري الذي هذا لازمه أن الماء بنفسه شنو طاهر وهذا تتبون شنو قبل هذه الآية اللي نسمعنا بها قبل يكون هذا ينكسب بعد وقد اتضح من خلال قبل الفراغ من ذيك الشيء قبل هاي الآية هاي يكون سويلكم فرد طلعة بعد ما أدري شو مرد لها حاشا وقد اتضح من خلال ما ذكرناه أن الآية الكريمة ليست هي من آيات الأحكام بلحاظ المطهرية من الحدث وإنما هي من آيات الأحكام باعتبار بلحاظ باعتبار كيف أن لازم الامتناع بكون الماء مطهرا من الأوساخ كونه شنو ظاهرا في نفسه. كما تقدم في الآية السابقة فهي من آيات الأحكام من هذه الزاوية. أرجع إلى آية جديدة آية ثالثة أقرأها بالله. هاي الآية الثالثة من جديد أقرأ لكم إياها من جديد. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. النساء 43. إن الآية الكريمة تدل بوضوح على مطهرية الماء من الحدث، وذلك في موضعين منها. ألف قوله تعالى حتى تغتسلوا، أي حتى تغتسلوا من الجنابة. وهي وإن لم تبين أن الغسل بما يكون، لأن الغسل بما يكون، ولعله بمن يكون أقول مثلا ولعله بغير الماء إلا أن مركوزية كون المطهر هو الماء تجعل الآية الكريمة منصرفة إليه ولا أقل، هو القدر المتيقن من أفراد ما يغتسل به. وبذلك يثبت كون الماء مطهرا من حدث الجناب. باء قلت في موضعين يستفاد. باء ايش قلت انا اخي العزيز؟ قلت حتى تغتسل. الآية قالت تغتسل يعني شنو؟ مو تقدر تدفع بايتك. تغتسل يعني معناه شنو تغتسل؟ الصد عليك. لا الآية السابقة وين الآية السابقة؟ آية السابقة ما بيها من الجنابة. لا هذا الذي يدل. أيها الأخوة التفتوا، أيها الأخوة رجاءً، فرق هذه الآية عن الآية السابقة شنو؟ صرف هذه الآية عن الآية السابقة الآيتين السابقتين. شنو الآيتين ذكر فيهما الماء؟ قيل ليطهركم أنزلنا الماء حتى يطهر. احنا الماء مذكور ما نريد بعد شنو نصيده، لكن قلنا ما معلوم المقصود ليطهركم يعني من الجنابة، لعل المقصود ليطهركم مين؟ من الأوساخ. بخلاف إهنان، إهنان آية صرحت شنو؟ حتى تغتسل، ما قالت ليطهركم حتى كل احتمال أكو ضرارة بالمعنى، قالت حتى تغتسل، تغتسل بعفو معلوم من الجنابة، وإن كنتم ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. ففرحت، بس يبقى ما قالت حتى تغتسلوا بينا، لعله شنو مثل ما قال سيد طارق، لعله بالحديث أو غير ذلك. نحن والآية نحن أو في هذا الزمان اغتسال مثلا في ضمن المعقمات، المعقمات الخاصة، نحن والآية لو خلينا ابتداء، ولكن نقول بما أنه مركوز في الأذهان، في أذهان الحر، في أذهان الشر، في بين كل إنسان المركوز أن المطهر ياهو ممكن، فهذا يجب انصراف الآية علما، يعني حتى تغتسلوا بينا بالماء الريد، نحفظ الاغتسال بما بالماء او نجعله من الافراد المتيقنه حتى يثبت مطلوبنا وهو مطهرية الماء من الحر. هذا الموضع الاول. الموضع الثاني قوله تعالى قوله تعالى فلم تجدوا ماء، قوله تعالى فلم تجدوا ماء، اي إلا مسهم النساء ولا ماء عندكم فتيمم، وذلك يدل بوضوح أن المطهر من الحدث في المرتبة الأولى هو ياكل هو الماء. والتيمم بالصعيد يأتي في المرتبة الثانية. إن الآية الكريمة نستفيد منها على ضوء هذا مطلبين، احدهما نستفيده بالدلالة المطابقية، وهو أن الماء مطهر من الحدث، وثانيهما نستفيده بالدلالة الالتزامية، وهو أن الماء طاهر في نفسه، فإن فاقد الشيء لا يمكن أن يكون معطيا له، وهل يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة مطهرية الماء من الخبث؟ شنو نظركم؟ كلا كلا كلا، من استفيد؟ هل تقريب للاستفادة؟ الآية الكريمة ما قالت على أنه شنو إذا ذهبتم إلى الغائط لابد أن تغسلون الغائط. الآية هيك بيها دلالة؟ ما بيها دلالة. قوموا أنتم من الغائط هيك. ذاك الوضوء شنو هالحكي؟ يقول إذا أجيت من التوالية مو تريد تتوضى صلاية ولا؟ إذا ماكو ماء إيش يمنع؟ ما قال على أنه إذا ماكو ماء حتى تغسل به الغائط. مو تجين أي مانع ربط هذا الحكي. إلا يكون بناء على علامة إيه بناء على تشريع النجاسة شنو نجاسة المني سابقا وبناء على علامة نجاسة تشريع المني وبناء على شرطية ودونهما خرطل ودون إثباتهما خرطل فتادا شو نثبت هذا يعني مطلبا كبار يكون نثبت تشريع نجاسة المني حين نزول الآية يكون نثبت وتشريع شرطية شنو الطهارة من الخبث في صعد الصلاة يكون نثبت وكلاهما صعب هذا فدلالة الآية على كلا فتكشف على أنه شنو كلا نعم نعم نعم أجل يمكن أن نستفيد من الآية الكريمة أن المطهر من الحدث هو خصوص الماء المطلق دون الماء المضار وذلك التفت شريدا أقولني ولا أريد أستفيد من الآية الكريمة أن الآية الكريمة تقول الاستسال مثلا بالسوائل المضافة لا نحن عندنا أحد أحكام الفقه لا الماء المضاف لا يكون مطهر نيا من الحدث ولا من من الحدث ما يكون مطهر شلون نثبته شلون نثبت على أن الماء المضاف السائل المضاف ليس بمطهر بنا يعني إذا واحد صار جنوب ما يجوز بأن يطهر نفسه ويقتدر بيما ماء المضاف ماء الورد مثلا الدليل على ذلك شنو أنا أقول من الآية الكريمة نتوقع من التبيد هذا واحد واحد لا واحد واحد حولت إلى التيمم شنو قالت إذا ما موجود ما شي يسمونه ما ورد ما قالت شلون تستفيد شلون الدب شلون الدب وذلك باعتبار أن الآية الكريمة قالت وإن كنتم مرضى نقاط فلم تجدوا ماء فتيمموا إلى آخر وهو يدل من خلال مقدمتين مقدمتين اثنين على أن المضاف ليس بمطهر من الحدث مقدمتين ألف إن كلمة ما لا تطلق إلا على الماء المطلق وإلا فالمضاف لا يقال له لا يقال له شنو ماء فماء البرتقال مثلا فماء البرتقال مثلا لا يمكن أن نشير إليه ونقول هذا ماء، إنه مجاز، بل نقول هذا ماء مضاء. إذن كلمة الماء كلما جاءت وحدها كانت ظاهرة فيما في المطلق، باء هاي مقدمة أولية، باء ظاهرة في المطلق، باء هاي المقدمة الثانية، إن مقتضى الإطلاق وجوب التيمم ما دام لا يوجد ماء مطلق، سواء ساعدني أنت، سواء وجد ماء المضاف أم لا، ولازم المقدمتين المذكورتين أن الماء مطهر من الحدث هو خصوص الماء المطلق، وإلا كان المناسب، وإلا كأنت بعد كمل، وإلا كان المناسب، يلا فرد واحد خلي يقول ليش أنا يقال شلون يعني الله عز وجل شلون يكون يحبه وإلا كان المناسب أن يقال أن يعبر هكذا فلم تجدوا سائلا أو هكذا فلم تجدوا ماء ولا سائلا آخر. سألوا هذا التعبير، هذا التعبير مناسب يكون حبار زين، ثم إن الآية الكريمة تشتمل على أحكام كثيرة، غير ما أشرنا إليه وهو الذي أشرنا إليه، شنو هو أقول لك؟ مطهرية الماء من الحدث وطهارته في نفسه، وتلك الأحكام الأخرى كثيرة من قبيل، تشوف الأحكام التي أريد نستفيدها منها من الآية بحسب الظاهر الوقت شي يسمونه انتهى، بس هذا كتمرين إن شاء الله يبقالنا إلى هذا. شوف الأحكام التي نستفيدها من الآية، أريد إذا واحد يريد يختبر ذهنه يقوي ذهنه، تقريبا 5-6-7 أحكام تستفاد منها من الآية الكريمة تستفاد، غير الذي أشرنا إليه. احنا ما نتمكن اكثرها لعله هي شنو اكثر عشرة اكثر بس يبيننا فرد اربع خمس كمثال احكام تستفاد من الاية الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم